أنا أعمل مزارع منذ 30 شهر ولم أذهب إلى مصر، أريد أن أجلس سنة كاملة أيضا، وعمري 56 سنة وعندي زوجة وأولاد، فهل علي إثم في هذا الغياب عن زوجتي وأولادي أم لا أفيدني أفادكم الله؟ الجواب: إذا كنت قد سافرت من أجل طلب الرزق لهم من ناحية الحصول على نقود تشتري بها لهم أسوة ونفقة، كذلك تدفعها أجرة للسكنة، فليس في ذلك شيء. وأما إذا كنت قد تركتهم ولكن أنك لم تأتي لهذا الغرض، هذا يرجع إلى الاتفاق فيما بينك وبين زوجتك لدى الحاكم الشرعي إذا دعا الأمر إلى ذلك. الحاصل هو أنه إذا كان المقصود من سفرك مقصودا شرعيا لمصلحة زوجتك وأولادك ومصلحتك أنت أيضا بالنظر لعلاقتهم بك، فليس في ذلك شيء. وإذا كان لغير ذلك، فالأمر في ذلك راجع إليك وإلى زوجتك من جهة، وإلى الحاكم الشرعي إذا ترافعتما إليه من جهة أخرى. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.